بالأثر وأهل الحديث بالذنب. إياكم وكتب الرأي، إياكم وأهل الرأي فإنهم أعيدهم الآثار أن يحملوها فذهبت إلى الرأي ونحو ذلك، لأنهم يستدلون بالقياس وبالقواعد ويقدمونها على الآثار. وهذا لا شك أنه ليس بطريقة سوي، ذلك لأن أولا من حيث التأصيل أولئك جعلوا القياس أقح من الحديث، ويقولون القياس دليله قطعي، فقاعدة دليلها قطعي. طبعا القياس حينما نقول هو تعمم خصوصي ما عليه بالاصطلاح العقلي، لأن القياس ما يدخل فيه تحقيق المناط، يعني القواعد التي تدخل في العبادات والمعاملات. فيستدلون بأدلة قطعية على القواعد، فإذا أتى دليل يخالف القاعدة يقولون هذا أحاد حديث، قل هذا أحاد فلا لا نقدمه على النقش. يقدمون مثلا القياس على الحديث المرسل، يقدمون القياس على الحديث المتصل إذا كان لا يوافق القواعد وهكذا. فظهر خلاف عندهم للأفعال، وهذا هو الذي عمل السلف بذلك، وهم لهم أصولهم، أصول الحنفية مثلا موجودة أصول الفقه تخالف أصول أئمة الفقه الذين هم من أهل الحديث مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين في أنحاء كثيرة، في أبواب كثيرة. مثلا عندهم أن العام مثلا من الأدلة، العام أقوى من الخاص، فعندهم أن دلالة العام على أفراده قطعية إذا كان الدليل قطعيا، وأما دلالة الخاص على ما اشتمل عليه من الفرق أن المسألة الخاصة فهذه دلالتها ظنية، فيجعلون العام مقدما من الخاص ولا يحكمون بالخاص على العام. وهكذا في التقييد والإطلاق، وهكذا في مسائل شتى. مثلا عندهم الحديث المرسل، المرسل مقدم على المسند، الحديث المرسل مثلا عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ابراهيم النخعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهكذا المراسيل عن مراسيل عامه ومراسيل ابي العاليه ونحوهم من اهل كبار التابعين ومنهم، يعتبرون ان هذه المراسيل اقوى من الاحاديث المسلمه. فإذا أتى حديث مرسل وحديث متصل في المسألة في نفسها، أخذوا بالحديث المرسل وتركوا الحديث المتصل بوصولهم لدلالة عقلية عندهم على ذلك، وهذا طبعا أنتج أقوال أكثر من الأقوال اللي كانت موجودة في زمن الصحابة والتابعين، طبعا من التفريحات كثيرة. كذلك في مسألة القواعد يقولون الاستدلال بالقياس مقدم على الاستدلال للأثر، لأن القياس دليله واضح، يعني مثلا القاعدة دليلها واضح، وأما الأثر فإنه فرق، والقاعدة شملت أحكاما كثيرة كلها تعبد هذه كلها أدلتها تعبد القاعدة، وأما الأثر فهو واحد في نفسه، وعندهم أن القاعدة هي قطعية على ما اشتملت عليه، وأما الأثر فإنها ظنية. هذا هو الذي نهاكم السلف بشدة، وحذروا من النظر في الرأي لهذا الأمر. وكتب الحديث على هذا، على الذي أسلف فيما هو التدريب وإيران، ما في الباب من أدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من آثار أو من كلام الصحابة أو من التابعين أو من تبع التابعين بالأسانيد. أهل الأثر و يمثلهم بوضوح في اتباع اصولهم الامام احمد رحمه الله ورحمه الجمعين،

والمغني كل هذه لو كانت تمشي معه بالسدي ثلاثة. لكن الواقع أن المغني بالنسبة لطالب العلم المبتدئ مضر بخلاف مثلا المختصرات، لأن المختصر يعود العقل على نوعية معينة من التعامل مع الكلام الفقهي، يعوده على الحصر، يعوده على عبارة من لفظين ثلاثة، يعوده على مبتدأ وخبر، يعوده على شروط، يعني يشكل الذهن. أما ذاك فيكون مبسوطا، والمبسوط هذا الذهن يقرأه بسهولة يمشي، ثم بعد ذلك ما يتربى عنده إلا يتذكر من مسألة فيها أقوال، أما العبارة والإدراك ما تربى عنده. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم الشيخ عبد الرزاق حفيظي رحمه الله تعالى يقول الموفق، يقول الموفق صنف في الفقه كتبا أربعة، للابتدائي هذا تعبير الشيخ رحمه الله سمعتونه، وللمتوسط وللثانوي وللجامعي. فصنف للابتدائي يعني الأول ما يبتدئ العمدة في الفقه، وصنف للمتوسط المقنع، وصنف للثانوي يعني تقريب الفهم، وصنف للثانوي الكافي، وصنف للجامعي المغني. ولاحظ عمدة مقنع كافي ثم مغني والغناء ما يبغى واحد عمدة، لكن هذا لابد يمشي على هذا النحو، لابد أن يكون عندك تسلسل. فإذا القراءة المطول دائما هذا غلط، وتركه دائما أيضا غلط. لماذا؟ لأن المطولات في الإسهاد ما يحل بعض الإشكالات. فأحيانا مثلا يأتيك قول لم تفهمه، ما فهمت القول أصلا، كيف تحل المسألة؟ ما فهمت ولا عندك أحد من أهل العلم، اتصلت شوف ما لقيت أحد، كيف تفهم هذا القول في الفقه، في الفقه بخصوصه؟ تذهب إلى الخلاف. إذا لم تفهم قولا من الأقوال اذهب إلى الكتب التي فيها ذكر الخلاف، بمعرفة الأقوال المختلفة يتضح لك المراد بالقول الذي استشهدته. هذه مجربة ونافعة جدا في حل مثل هذا. هناك يعني عدة أشياء أخرى، لكن ربما يحتاج الكلام عليها إلى طول، مثل كلام يعني مراتب كتب الحنابلة، ولماذا اختاروا الكتاب عندنا كتاب، كيفية الدمج بينها، وهل يسوغ لطالب العلم أن ينوع عند أحد العلماء من الزاد، وعند الثاني من منار الصغير، وعند الثالث من كذا. هذه كلها أشياء تحتاج إلى أجوبة، لكن تحتاج إلى مزيد من الوقت. نكتفي بهذا القدر. طلب في درس النحو واصول الفقه نظرا لان هناك ضعف في هذين العلمين، الشكوى يعني لعله يكون في دروس النحو لبعض اخواننا المشايخ او الدكاتره في الجامعه، ربما يكون في هذا الفصل. لو تتبعتم الدروس يمكن تفيدون ان شاء الله. يقول سمعنا أنكم ستقيمون دروسا تربوية في جامع الملك خالد في أم الحمام، فهل هذا السماع صحيح؟ السماء صحيح، مدام السماء أكيد صحيح، لكن هذا الخبر صحيح؟ لا. الخبر نعم صحيح في عمل دروس تربوية عامة، دروس عامة ربما تكون كل أسبوعين، لكن المسجد لم يحدث بعد، لا ندري أثق في هذا المسجد أو في مسجد الملك خالد أو في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا أما قرر في هذا أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الثلاثة الفتح الواسطية والثلاثة في الزاد معقدة بعدين تزيد إن شاء الله.